تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نكمل اليوم ما توقفنا عنده من رحلة الإنسان إلى المثوى الأخير بفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله الحي الذي لا يموت، المتوحد في الجلال بكمال الجمال، صاحب العز والجبروت، خلق الخلق وقدر الرزق وجعل لكل حي الأجل الموقوت. أحمده سبحانه وأشكره، جعل الموت حقا، فلا بد يوما لكل حي أن يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صور مآل الإنسان وبينه عن طريق الوحي خير بيان، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا يوماً لا مفر فيه من الله، ولا نجاة يومئذ إلا بتقواه، فمن عمل صالحاً فلنفسه، ومن ضل فقد أردى نفسه وأسخط مولاه. عباد الله، نكمل اليوم ما توقفنا عنده من رحلة الإنسان إلى المثوى الأخير، وفي هذه الخطبة نقاط أربع: أولاً سكرات الموت، ثانياً فرح وحزن، ثالثاً رب ارجعون، رابعاً عدو مبين في كل وقت وحين. أولاً سكرات الموت. عباد الله، إن للموت سكرات إذا وقعت لا ينفع معها سكب العبرات، سكرات مر بها الأنبياء وشكى منها الأتقياء وبكى عند تذكرها الصالحون الأنقياء، سكرات لا مفر منها ولا محيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سكرات الموت يا عباد الله أشد من ضرب بالسيوف، ونشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض. وكما قيل: لولا أن الملائكة تكتنف العبد وتحبسه لكان يعدو في الصحاري والبراري من شدة سكرات الموت. سكرات وصفها الله وصفا بليغا، وصفا يجلي لك الحقائق ويصور لك أصعب اللحظات وأحلك الدقائق. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقال جل ذكره: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال جل في علاه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال الحي الذي لا يموت: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. عباد الله، إن سكرات الموت ذاق مرارتها الأنبياء وشكى شدتها الأتقياء، وإليكم طرفا مما عن هذا الهول قد جاء. ذكر المحاسبي أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: يا خليلي يا خليلي كيف وجدت الموت؟ قال: كسفود محمي جعل في صوف الرطب ثم جذب. قال: أما إنا قد هونا عليك يا إبراهيم. وروي أن موسى عليه السلام لما صارت روحه إلى الله قال له ربه: يا موسى كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي كالعصفور الحي حين يقلى على المقلاء، لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. وهذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم، هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام، عانى هذه السكرات. ففي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده فيمسح بها وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ودخلت عائشة رضي الله عنها على أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فلما ثقل تمثلت قول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف عن وجهه رضي الله عنه وقال: ليس كذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولما حضرت الوفاة، عمرو بن العاص سأله ابنه عما يجد، فقال: يا بني، والله كأن جنبي في تخت، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. ثم قال: ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا. يا مقيما، يا مقيما قد حان منه رحيل، بعد ذاك الرحيل يوم عصيب، إن للموت سكرة فارتقبها، لا يداويك إذا أتتك طبيب. ولا شك يا عباد الله أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر مما يعاني منه المؤمن، فقد وصف لنا القرآن الكريم الشدة التي يعاني منها الكفرة والفجار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال ابن كثير رحمه الله: إذا بشر ملائكة العذاب الكافر بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والحميم والجحيم وغضب الرحمن، فتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. عباد الله، إذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين والأولياء والمتقين، فما لنا عن ذكره مشغولين وعلى الاستعداد له متخلفين؟ قل: هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أذكر الموت ولا أرهبه، إن قلبي لغليظ كالحجر، أطلب الدنيا كأني خالد، وورائي الموت يقفو بالأثر، وكفى بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قد قدر، والمنايا حوله ترصده، ليس ينجي المرء منهن المفر. أما للنائم أن يستيقظ من نومه، وللغافل أن ينتبه من غفلته قبل هجوم الموت بمرارة كأسه وسكون حركاته وخمود أنفاسه ورحلته إلى قبره ومقامه بين رمسه؟ هذا واعلموا رحمكم الله أن الشهيد الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سكرات الموت، ففي الحديث: الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. ثانيا: رب ارجعون. عبد الله، الإنسان في غفلة فإذا مات انتبه، يتمنى العودة، فإن كان كافرا لعله يسلم، أو عاصيا لعله يتوب، ولكن متى؟ الآن، الآن بعد فوات الأوان. أين أنت عندما كنت في فسحة من أمرك؟ بل أين أنت عندما كنت في فراغ من شغلك؟ أين أنت أيام شبابك؟ أين أنت أيام صحتك؟ بل أين أنت أيام حياتك قبل موتك؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ لقد تمنيت أيها الإنسان، ولكن للأسف بعد فوات الأوان، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إن الإيمان لا يقبل عند حضور الموت، والتوبة لا تنفع إذا غرغر العبد، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالتوبة مبسوطة يا عباد الله للعبد حتى يعاين قابض الأرواح، وذلك عند غرغرته بالروح، وإنما يغرغر به إذا قطع الوتين فشخص من الصدر إلى الحلقوم، فعندها المعاينة وعندها حضور الموت. فعلى الإنسان أن يتوب قبل المعاينة والغرغرة، وهو معنى قوله تعالى: ثم يتوبون من قريب. قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس، فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. ثالثا: فرح وحزن. عباد الله، المؤمن بلقاء الله تعالى فرح مسرور، أما الكافر أو الفاجر فخائف من الويل والثبور. المؤمن يشتاق إلى لقاء مولاه، أما الكافر أو الفاجر فيكره لقاء خالقه جل في علاه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن الموت إذا ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رابعا: عدو مبين في كل وقت وحين. عبد الله، أتظن أن الشيطان الذي أغواك طيلة حياتك سيتركك عند الموت؟ كلا والله، فلقد أقسم ليغوينك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إنه في هذه اللحظات أحرص ما يكون على إغوائك وإضلالك عن الطريق المستقيم وعن أن يختم لك بخير. احذر عبد الله وانتبه واستمع جيدا، إنه سيأتيك عند الاحتضار، سيأتيك بصورة أمك أو أبيك أو غيرهم ممن هو بك شفيق، فيدعوك إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ الإلحادية المعارضة للحنفية، فهناك يزيغ الله من كتبت عليه الشقاوة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حضرت الوفاة أبا جعفر أحمد القرطبي وقد احتضر، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: لا لا. فلما أفاق ذكر له ذلك، فقال: أتاني الشيطان عن يميني يقول: مت يهوديا فإنه خير الأديان، وعن شمالي يقول: مت نصرانيا فإنه خير الأديان. فكنت أقول: لا لا. ألا فاتقوا الله عباد الله، واسألوه الثبات في الحياة وعند الممات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، مزيل الهم وكاشف الغم، مول النعم وصارف النقم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الشرف الأسنى والخلق الأشم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم. أيها الأحبة الكرام، إنما يجري حولنا من أحداث وتطورات تستوجب علينا الحديث عن هذا الموضوع، ولست محللا سياسيا يحلل الأحداث والأوضاع، ولكنني على حسب ما أعتقد في نفسي أنني أعرف مداخل النفوس وما يجعلها تستقر، فأقول كونوا على ثقة بأن الله معنا، فلماذا نخاف؟ إننا لم نظلم أحدا ولم نعتدي على أحد، ولكننا ظلمنا واعتدي علينا واغتصبت أرضنا وانتهكت أعراضنا وسرقت أموالنا وشرد شعبنا وأسر أبناؤنا وارتوت الأرض من دماء فلذات أكبادنا، فنحن في النهاية مظلومون، لذلك فإن الله معنا. نحن شعب امتدت أياديه بالخير إلى كل جزء من أجزاء هذه الدنيا، في الأدغال، في أعالي الجبال، في بطون الوديان، على الهضاب والسهول، في كل مكان. إذن فإن الله معنا. فتش ذات اليمين وذات اليسار، شرقا وغربا، هل تجد جوعا إلا ولنا من المحسنين من أطعمهم؟ أو عرايا إلا ولنا من الرحماء من كساهم؟ أو يتامى إلا ولنا من المشفقين من كفلهم؟ أو مشردين إلا ولنا من الكرماء من آواهم؟ فمن ذا الذي ينقم علينا؟ ومن ذا الذي يحاول أن يشكك في نوايانا أو ديننا؟ إذن فإن الله معنا. استمع إلى صيحات الله أكبر، نعم استمع إلى صيحات الله أكبر. من بنى المساجد؟ من بنى من أجلها المساجد؟ وانظر إلى القرطاس والقلم، من أقام من أجلها المدارس؟ ثم انظر إلى ملاجئ الأيتام ودور تعليم القرآن ومعاهد التأهيل والحقول والآبار، ألا تجد لنا يدا ساهمت في إنشائها؟ لذلك فإن الله معنا. نحن من نصر إخوانهم الأفغان وحمى حياض المسلمين في أرض البلغان، ولم يبخل عن مساعدة مسلم الشيشان، ناهيك عن الفلبين وكشمير وآسام وباكو وفلسطين ولبنان، لذلك فإن الله معنا. نحن بلد الدعوة والدعاة، بلد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك فإن الله معنا. أيها الكرام، ما ذكرته لكم غيض من فيض ونقطة في بحر، ولا منة فيه على الله، والحمد لله أولا وأخيرا. ولا نقول هذا الكلام إلا لأننا نعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فاتقوا الله عباد الله، وحصنوا أنفسكم بالإيمان، وتترسوا بالثقة واليقين، وسددوا كل المنافذ على الشيطان الرجيم، واعلموا أن الله معكم ولن يتركم أعمالكم، واعلموا أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، واعلموا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعونا بشيء، والله لن ينفعونا إلا بشيء قد كتبه الله لنا، ولو اجتمعوا على أن يضرونا بشيء لن يضرونا إلا بشيء قد كتبه الله علينا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. توجهوا إلى بارئكم رحمكم الله واسألوه أن يكشف عنا هذا البلاء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، اللهم آمن خوفنا واربط على قلوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأحسن اللهم عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج الهم عن المهمومين، وفك أسر المأسورين، وكل الأرامل واليتامى والمساكين والمحصورين والمشردين. اللهم رد عنا كيد الكائدين وعدوان الغاشمين، واقطع دابر الفساد والمفسدين،